أو حفظ كتاب التوحيد في هذه العشر ثم رجع إلى بلده ووطنه، أيهما أحسن ومن معه مليون ريال إلى بلده؟ نعم نعم، لأن هذا العلم يحيي الله على يديه أناسا كثيرا ويدفع به عن الإسلام والمسلمين ويخدم الإسلام والمسلمين، فعليك أن تتفطن أخي، لا يضيع الوقت عليك سباهللا. يعني لو اشتريت من كشف الشبهات وبدأت تحفظ كل يوم ورقة، واشتريت الأصول الثلاثة وبدأت تحفظ كل يوم، واشتريت كتاب التوحيد، هؤلاء يمكن بسبعة ريالات، وبدأت تحفظ في كل يوم باب، فأنت كما قال الأندلسي لما حث ابنه على طلب علم، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يوما به بخلتا، وكنز لا تخاف عليه نص خفيف الحمل يوجد حيث كنت. وشر كنز اللي ما تخاف عليه نص؟ ها؟ الكنز اللي ما تخاف عليه نص وشو؟ العلم، هو الذي يزيد بكثرة الإنفاق، كلما تبذل العلم وكلما تعلم وكلما تدعو إلى الله حينئذ يزداد علمك. هذا تفضل أخي. هو المراد بعلم التوحيد الآن. أيوة. يعني كشف الشبهات. فتدبر ما قلت لما تكلم المصنف رحمه الله على السلاح، وأنه ينبغي المسلم أن يتخذ سلاح، سلاحا من الحجة والبيان. أنت أيها الشاب عندك خيرة الآن ومتحمس وتقول أنك في بلادك فيها ما فيها، فأنت عندك غيرة وقد تفسد في غيرتك هذا أكثر مما تصلح، قد تفسد في غيرتك أكثر مما تصلح. لما؟ لأن غيرتك عن غير علم وسلوكك على غير علم وعملك على غير علم ومحبتك على غير علم وبغضك على غير علم. والعلم الذي أحثك عليه لا يحتاج زمنا يعني يطول، إنما أحثك على حفظ هذه المختصرات، فأنت تنفع نفسك بدفع الشبهات عنها، وتنفع إخوانك المسلمين، وتقدم خدمة للإسلام والمسلمين. نعم، لو كان حفظت الأصول الثلاثة تكلم عندما تخاف ترى البدع والشرك، تقول ما هو دليلك؟ هذا الدليل، هذا قول الله، هذا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت على غير ذلك بدأت بأشياء ما تضر، وعاديت على أشياء ما تضر بالدين، وأبغضت على أشياء ما تضر بالدين، ثم أنت قد تؤذى أو قد تسجن أو قد تعذب وهو في شيء، في شيء ليس لك به صالح ولا للإسلام به صالح. مش أسباب؟ أسباب أنك عملت بدون علم. نسمع الآن كثيرا من الوافدين يقول نحن نضايق، نحن يعمل على كذا وكذا وكذا وكذا، ونقول لا، انظر إلى مسلكك الآن، مسلكك إلى مسلكك وطريقك، كان إلى التوحيد وإلى الدعوة إلى التوحيد وإلى العمل بالتوحيد، فهذه طريقة الرسل ولو أذيت، وإن كان لأشياء ما عليها دليل، أو لو طلب منك دليل ما عرفت ذلك، أو إلى تعصب إلى أحزاب أو إلى مذاهب أو إلى أشخاص أو إلى هذا وبال عليك، هذا وبال عليك. ولكن لو أنك حفظت مثل الأصول الثلاثة ثم ذهبت إلى بلدك وأنت معك هذا الكنز، جلست في مجلس، استمعت في مجتمع، تكلمت من الأصول الثلاثة، بينت ووضحت من الأصول الثلاثة، نفعت نفسك ونفعت غيرك. فهذا المراد المصنف لما قال ينبغي لك أن تتخذ سلاحا من الحجة والبيان، لأنكم أنتم ولله الحمد عندكم من الرغبة في الخير ومن الغيرة في الدين ومن المحبة للدين ومن المحبة للإسلام ومن التفرغ للعبادة، عندكم من التفرغ للعبادة. ولكن بأي شيء صرفت هذا الفراغ وهذه الغيرة وهذه المحبة لله ولدين الله بأي شيء صرفت؟ قد تكون صرفت في شيء مباح، وقد تكون صرفت فيما هو خطأ. فمن يعني اهتم لنفسه، خصوصا لما أقام في هذه العمرة وفد من بلده وتفرغ، ولو بدأ ورتب لنفسه في حفظ شيء من هذه المتون، متون التوحيد، فوالله يكون من أكبر العلماء في بلد. لما علم التوحيد ليس بسهل، يكون من أكبر العلماء هنا ومن أكبر الدعاة إلى الله، لأن أولئك الآن صارت العلوم علوم بعض الناس سطحية، يعني غيرة وتحمس الدين، غيرة وتحمس الدين، لكن أشياء رؤوس يأخذونها ثم يسيرون بهذه الرؤوس بدون أصول وحقائق، يسيرون على رؤوس أقلام ما يدرون ما هي ولا ما أصلها. فلذلك هذا ينهار وينهزم ولا يكون عنده رصيد من العلم، بينما الذي يتعلم علم التوحيد ما يقاومه أحد ولا يقف أمامه أحد في الحجة والبيان. فأنا أحث الغيور وأحث طالب العلم وأحث الذي يرغب في نفع نفسه ونفع إخوانه ونفع أهل بلده أن يحرص على تعلم التوحيد. ولا أقول التوحيد فقط أنك تقتني كتب فلان وعلان من كتب الوعظ أو من كتب الغيرة أو من كتب التحمس للإسلام، هذا شيء. لا، أحث على كتاب التوحيد الذي هو حق الله يا عبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنك تكون عندك غيرة صحيحة ويكون عندك محبة لله صحيح، محبة للرسول ومحبة للمؤمنين ومعرفة للإسلام، وتعرف كيف تؤذى وكيف تصبر وكيف تبذل وكيف تمنع وكيف تعطي وكيف تبغض وتحب. أما أنك تعيد دينك شخص ما، تأخذ كتاب محاضرة تبدأ تسير عليها، تأخذ كلام واحد من شريط تسير عليه، لا هذا ما ينبغي لك. هذا دين ينبغي لك أن تؤسس دينك، لأنك تسمع من الناس كثير من هو يقول يؤذى، فلربما أنه يؤذى بأسباب تصرفه، وإن كان قد أوذي على التوحيد ومعرفة التوحيد والدعوة إلى التوحيد فهذا نور على نور، قالوا يؤذى كما أوذي الرسل. إذا أوذي بشيء صحيح دعوة إلى التوحيد فلو أوذي. لهذا تتفضل أخي اقتني الأصول الثلاثة واقتني كشف الشبهات وكذلك كتاب التوحيد ادرسه واحفظ إن استطعت كل يوم بابا سواء كنت هنا أو في بلدك وتمعن الشروح على هذا. ولو أنك انتهزت الفرصة في بقائك في عمرتك أيها الوافد حيث أنك متفرغ وسألت الله عز وجل لا يعينك لكان ذلك أتم، ولكن لما فاتك فعليك أن لا يفوتك الثاني، أن تبدأ في حفظ ما ينفع الكلام السطحي ولا تنفع الغيرة السطحية، إنما ينفع العلم الصحيح العلم النافع الذي ينفع نفسه ينفع غيره، لأن هذه الغيرات وهذه التحمسات وهذه التعصبات ضرت نفس الإنسان وغيره من إخوان المسلمين. فهذه الكتب وكذلك الواجبات المتحتمات لأن فيها شروط لا إله إلا الله وأدلة الشروط من الكتاب والسنة، كل دليل كل شرط عليه دليل من الكتاب والسنة، وفيها نواقض الإسلام وفيها معنى الطاغوت. ثم قال الشيخ رحمه الله ليس من التوحيد نفس الطاغوت. نعم ليس من التوحيد نفس الطاغوت تبرئ منه ما يعرف الطاغوت اللي تبرى منه، قد تبرى من الإسلام بعض الناس. هالغيور هذا اللي عن غير علم قد يوالي الطاغوت ويتبرى من الإسلام، يعني عن غير علم تحمس بس ما يدري، قد يوالي المسلمين يبغض المسلمين وولاة أمور المسلمين يبغضهم ويوالي الطواغيت ويحبه ولا يشبه كله بأسباب عدم العلم. يترك عبادة غير الله يقرها عبادة الشياطين والجن ولا يتحرك ساكن منه ومع ذلك يكون عنده غيرة في شيء آخر، ايش عليه هذه الغيرة؟ ولذلك قال أما المجمل فهو الأمر العظيم وفائدة كبيرة لمن عقلها، وذلك قوله الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ايش مثاله المتشابه؟ إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني مثلا قال إذا قلت له إن دعاء الأموات والغائبين إن هذا من الشرك قال هذا ولي، والله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلك أن تقول له إن الولي ما يرضى أن تدعوه ولا أن تذبح له ولا أن تنذر له ولا أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وإن كان كذلك فهذا هو الولي، وإن رضي فليس بولي بل هو من أولياء الشيطان. ثم أيضا الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في أنفسهم، ولم يقل إنهم ينفعون أو يضرون، ولذلك قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالولي ولو قيل إنه خوف عليه ولا هو يحزن، إنه لا يستطيع جلب نفع ولا دفع ضر، ولو كان يستطيع ذلك لدفع عن نفسه، حيث أنه الآن في التراب وقد علاه التراب، وكيف ينفع غيره وهو لم ينفع نفسه؟ فهذه الآية تدل على أنه يرجى له خير، ولكن ما تدل على أنه يدعى أو يصرف له شيئا من أنواع العباد. ولكن الشيخ رحمه الله يقول أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطل، وأنت لا تفهم معنى الكلام، يعني من العوام الذين لم يقرأوا شيئا من القرآن ولم يتعلموا شيئا من السنة، فجاوبه بقوله إن الله ذكر في كتابه الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. المحكم ما هو؟ الشيء البين الواضح الذي لا يحتاج التأويل. وأما المتشابه هو صرف اللفظ عن ظاهره، مثل قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المحكم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتشابه كونه يقول أنا بدعوهم لأنهم لا خوف عليهم ولا يحزنون، هذا العام بما يدري. ولذلك قال ثم ذكر أن المشركين، وأما ما ذكرته من الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلق على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. يقول ما هو المحكم؟ إذا قال لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول الشيخ كله هذا متشابه كلامك ما أحسنه، لكن عندي محكم. ما هو المحكم؟ نعم أنك في قلوبهم زيغ يتبعون ما شابهم، لكن ذكر الشيخ هنا نعم، لكن يقول إن الذين قاتلهم الرسول، يقول أنا أعرف أنا عامي لكن أسمع إن الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هم؟ يقوش يقولون هؤلاء شفعاؤنا، نعم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول أنا أعرف أن الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما دعوا أصنامهم إلا لأجل أنهم يقولون يقربون إلى الله زلفى ويشفعون لا عند الله، وأنت عملك عند هذا الولي مثل هذا. وقوله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم. وما ذكرت له لي من المتشابه، أنا عندي شيء محكم أستمسك به، ما هو المحكم؟ ها؟ البين. لكن ما هي الآية المحكمة؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، انت عندك شفاء، وإن كفرهم بتعلق على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. أنا أعرف أن شرك المشركين لأنهم اتخذوا شفعاء عند الله، نعم، وعملك مثله. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن وكلام الرسول لا أعرف معناه، هذا إذا كان عامي لا يقرأ شيئا من الكتاب ولا بالسنة، لكن يقول أنا نظرت في شرك المشركين وإذا هم يقرون بالربوبية وأن شركهم بتعلقهم على الأموال، هذا شيء واضح وجلي. وأما ما ذكرت لأن أولياء الله لا يخونون ولا يحزنون، أنا ما أعرف تفصيل ذلك، هذا متشابه فجاوبه بما تقدم. ولكن يقول أقطع أن كلام الله لا يتناقض، لأنه حكم بشرك المشركين الأولين باتخاذهم هؤلاء شفعاء، فأنا أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من يفقه الله. ثم الجواب المفصل هذا الجواب المجمل، وأما الجواب المفصل نقاوه إن شاء الله غدا. لكن أحثك مرارا على أن تقرأ وتبعنا في كتب التوحيد وتتخذ من هذا السلاح، هذا هو السلاح القوي، سلاح الحجة والبيان. انظر كيف بين لك ووضح لك رحمه الله. فلا يضيع عليك شبابك بالتنقلات والتعصبات والتمذهبات والتحزنات والتكدرات على أشياء ليس لك بها صالح ولا للإسلام والمسلمين بها صالح. إن كنت تريد أن تنفع نفسك وتنفع إخوانك وأهل بلدك وتنفع إخوانك المسلمين وتنفع بلاد الإسلام والمسلمين، فاتخذ سلاحا مثل هذا السلاح لتدعو إلى الله على بصيرة، ولا يمضي عمرك سبهللة. يعني ولا، وهذا شيء حبه يعني يسير على ما يسره الله عليه، يعني وإن قرأته نظر هذا يذهب، تحفظه. عندنا حين في بلدنا طلاب العلم يحفظون المتون، يعني لما نأتي إلى هنا ننظر إلى طريقة المشايخ والوقت لا يتسع لنا، وإلا لطلبنا من كل طالب أن يقرأ، لكن ما يتسع للقراءة والكلام مع حصر الوقت، فاتخذنا هذه الطريقة التي يتخذها بعض المشايخ أنه يقرأ واحد ونفتح. لكن طلاب العلم عندنا هناك أنهم يقرؤون في كل يوم 10 أسطر، 5 أسطر من هذا و5 أسطر من الأصول الثلاثة، وفي اليوم الثاني يقرؤون من كتاب التوحيد باب كل يوم، إما من هذا أو من الأصول الثلاثة أو من كتاب كشف الشبهات أو من الحديث بلوغ المرام حفظ أو من الزاد في الفقه أو من الفرائض الرحبية أو من النحو في الأجرومية. يقرؤون حفظ حلقة فيها 30 طالب أو 20 طالب من أولهم إلى آخرهم يقرؤون هذا المثل، ثم يكون كلام عليه بعد. فلا يسمى طالب علم إلا من حفظ المثل. هذه طريقتنا في بلد، ولذلك تجد معتادين، لأن طالب العلم إذا عود نفسه الحفظ سهل عليه الحفظ. إذا مرنت نفسك ستجد صعوبة قبل في الحفظ، يعني في أول أمرك قد تجد صعوبة، لكن إذا مرنت نفسك على ذلك سهل عليك. أول يوم وثاني يوم وثالث يوم رابع يوم يشق عليك، لكن بعد ذلك تكون لك سجية، تتعود الذاكرة على ذلك. لكن إذا تركت نفسك أهملت نفسك. فيكم من هو يحفظ، نعرف، فيكم من هو ذكي عنده ذكاء وفهم، ولكن ماشي هذا قد ضيعته في التنقلات والتحمسات التي لا يسألها رصيد ولا أصل. فأحث طالب العلم والغيور على دين الله أن يهتم بطلب العلم، ولا أقول إنه يبتل يطلب العلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدعو إلى الله، لا، أقول يتخذ رصيد، يتخذ زاد، يتخذ سلاح، يجعله في صدره حتى يخرج منه إذا أراده، يخرج سلاح إذا أراده من هالكنز الذي لا يخاف عليه لص. وأيضا تعرف أن طلاب العلم اللي عندنا يقرأون منهم من أبو 10 سنين ومنهم من 12 سنة ومنهم من له 15 سنة ومنهم من له 30 سنة، كلهم حلقة يبدأون في هذا المتن وينتهون به، يبدأون في الأصول الثلاث، يبدأون في كتب التوحيد، هكذا طريقتهم. ولا يسمى طالب علما ليقرأ نظر أو طالب علما الذي يستمع، هذا تنفع العامة، الكلام هذا ينفع العامة، لكن طالب العلم لا ينفع إلا إذا حفظ ثم سمع الكلام الشرح، يحفظ يسمع الشرح هذا ينفع، لكن إذا سمعت الشرح الآن وما حفظ قلت يمكن يبقى في ذهنك يومين ثلاث، لكن إذا رحت خلاص، لكن إذا حفظت المتن ثم سمعت الكلام عليه هذا رسخ، كنت طالب علم صحيح. فلا يفوت الوقت سبهلا، ولا يضيع العمر هكذا، ولا تمضي فرصة الشباب والحب والذكاء.